لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا أنت. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا بإذنك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في برنامجكم فتاوى وأحكام. هذا البرنامج يأتيكم يومي الاثنين والخميس الساعة 5:30 من بعد صلاة العصر، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الرحمن سلمان نصر الداية، عميد كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بغزة، عن أسئلتكم واستفساراتكم في المسائل الشرعية. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أهلا بكم شيخنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يلبسكم لباس التقوى والعافية وأن يجري الحق على قلبكم ولسانكم. أمين. طب معنا الأخ المتصل محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا بيتي جنب المسجد. نعم. تمام. وشفت في الطريق إنه شخص يعني اللهم عافينا بيقدرش يمشي، وقع على الأرض، وأنا جبت له من المسجد كرسي. صار خلافا، الناس صارت تقول حرام وبجزش وحلال ومش عارف ايش، هل هذه فيها حرمانية ولا كيف؟ ولا الافضل اني اجيب له من البيت؟ طيب، مع انه يعني انه مضطر، يعني افرض لا سمح الله مثلا وجع او صار له حاجه. طيب بارك الله فيك. هذا بدي نعم. اعرف عفوا يعني حرام مثلا؟ طيب واضح السؤال. أحكام. نعم طيب واضح السؤال. في سؤال اخر شيخ محمد؟ لا حياك الله. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ ابتسام. تفضل يا أختي ابتسام. تسمح بأسأل فضيلة الشيخ، ما المقصود برفع أعمال السنة في شعبان؟ يعني ما ترتفع إلا بشعبان مرة واحدة الأعمال، وهل إيه لما يكون في متخاصمين اثنين لا ترفع أعمالهم؟ طيب. السؤال الثاني، خريجة مثلاً قسم الشريعة الإسلامية، لقيت الدكتور العميد في كلية الشريعة الإسلامية، لازم يأخذ تربية حتى يستطيع أن يقدم امتحان توظيف في الحكومة؟ شكراً، بارك الله فيكم. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله أختي ابتسام، بارك الله فيك على هذه المشاركة. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. عليكم السلام. من معنا؟ أبو محمد. حياكم الله، تفضل. في عندي ثلاث أسئلة. تفضل باختصار. السؤال الأول، في حديث التذكير لصلاة الجمعة في فقرة بتقول ثم ركع ما بدا له أن يركع، في حديث التذكير. نعم. فأنا بشوف أنه في يعني شباب كتير أنا في المسجد بظلهم يصلوا من حد ما بخش المسجد لحد ما بطلع الإمام، فهذه موضوع يعني إلها أصل هالصلاة هذه ولا كيف؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني، في الآية اللي بتحكي وما أنت بمسمع من في القبور أو إنك لا تسمع الموتى، نعم، هل ما بتتعرضش مع الحديث تعبير القليل لما النبي بحكي ما أنت بأسمع منهم يا عمر ولكنهم لا يتكلمون؟ جميل. السؤال الثالث، أخذ حبوب الدورة الشهرية لمنع يعني الدورة في رمضان، هذه جائز ولا لا؟ حبوب إيش ال حبوب منع الدورة. حبوب منع الدورة. طيب. عشان الست يعني ظلها صايمة ما تفطرش ولا يوم في رمضان. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله، وبارك الله فيك على هذه الأسئلة شيخ أبو محمد، بارك الله فيك. طيب شيخنا الحبيب، نبدأ بسؤال الأخ محمد، يقول أنه يعني كان أحد الإخوة وقع ما قريب من المسجد وبيته بجانب المسجد، فأحضر ذهب وأحضر له كرسي من المسجد، فهل في هذا بأس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، ليس فيه بأس ولا حرج، لأن سلامة المؤمن مقدمة على سلامة المسجد، فالمؤمن أعظم حرمة من المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام أو أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون من أن يسفك دم امرئ مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من دم امرئ مسلم. ولذلك إذا عثر أحد الناس رجلا أو امرأة صغيرا أو كبيرا أمام المسجد ورأى بعض الناس أن من جملة المساعدة التي يحتاجها هذا المتعثر المكروب أن يقدم له كرسي، وأسرع أو أقرب مكان له المسجد، ويمكن أن نأتي بكرسي على جناح السرعة من المسجد، فهذا حسن ولا شيء فيه البتة. وبعدما نقدم أسباب السلامة لهذا المبتلى، بعد ذلك نمسح قوائم الكرسي ونعود ونعيده إلى موضعه في المسجد. لا حرج في ذلك البتة، بل هذا هو المطلوب، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. الأخت طيب معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخت محمد، تفضل، أنت على الهواء. السؤال أول إن شاء الله، أنا اللي 21 سنة ما خلفتش، شو أساوي يعني؟ لم تنجبين. طيب تسألي عن السؤال الثاني. نعم. تسألي من حل شرعا. طيب السؤال الثاني، جوزي أخذ من أمه قبل ما تموت 1000 دينار وهي توفت، فضل هذا معلق زي دين يعني. فهو نوى إن شاء الله نية مثلا بعيد ضحية بدي أخذ لها كوم، بالفا يأخذ بنية الكوم يسد مثلا عن دينه وضحية إله. مش واضح السؤال الآن. في لا يعني الأم قبل أن تموت استلف منها 1000 دينار، يريد ماذا في العيد؟ ماذا يريد في العيد أن يفعل؟ بده يطلع من الدين اللي أخذوه ضحية مثلا، يأخذ لها كوم يعني دينوي مثلا ضحية وسداد دين لأمه. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. في سؤال آخر؟ لا، يعطيك العافية. طيب بارك الله فيك أخت محمد. مشاركة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضل. يعطيك العافية إن شاء الله. الله يعافيك. عندي سؤال يعني بالنسبة للسلعة. السلعة هذه بروح الواحد يشتري، بقول له إذا كان بدك تدفع كاش بكذا، وكان يعني على سبيل المثال الزيت، رحنا يعني نشتري زيت، بقول كان بدك تدفع كاش 400 شيكل. نعم. تقسيط 300 450. نعم. هذا يعتبر ربا ولا لا؟ طيب وبارك الله فيكم. بارك الله فيك، وتسمع الإجابة إن شاء الله أخت أم محمد. طيب شيخنا نأتي لسؤال أسئلة الأخت ابتسام. سألت: ما المقصود برفع أعمال السنة في شعبان؟ وهل من بينه وبين أخيه شحناء لا ترفع أعماله؟ في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر من الشهور مثل ما تصوم في شعبان. قال: نعم، ذاك شهر يغفل فيه الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وإني أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. استفاد أهل العلم أن الأعمال ترفع في شهر شعبان كل يوم، ولا كذلك في سائر شهور العام، فإن الأعمال الصالحة ترفع إلى الله عز وجل في كل يوم 2 وخميس فقط. نعم. ولذلك كان هذا ميزة تميز شعبان عن غيره من الشهور، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على الصوم في هذا الشهر اغتناما لوقته في الطاعة، اغتناما لوقته في الطاعة، لأن الصوم توظيف للوقت كله في طاعة الله سبحانه وتعالى، سيما إذا ضم الإنسان للصوم طاعات أخرى كما كان يفعل السلف الأسبقون رضي الله عنهم ورحمهم، كانوا يكثرون في هذا الشهر من تلاوة القرآن حتى سمي هذا الشهر عند العلماء بشهر القراء، بشهر القراء نظرا لما كانوا يجدون ويجتهدون فيه على تلاوة القرآن الكريم. وأما كيف ترفع أو كذا فهذا سؤال لا يعنينا، أهم شيء أن أعمالنا ترفع إلى الله عز وجل، ورفعها مقدمة لقبولها ونيل الأجر عليها بإذن ربنا سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لما قالته ابنتنا السائلة أن المتخاصمين لا ترفع أعمالهما فوق رؤوسهما شبرا، فهذا صحيح، وهو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أسوق الحديث بالمعنى، قال تفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين وخميس، فيدخل فيها كل عبد مؤمن مقر بلا إله إلا الله إلا رجلين متخاصمين، يقول الله جل وعلا أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم شيخنا، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يعيننا على الصيام والقيام فيه إن شاء الله. طيب سؤالها الثاني شيخنا، تسأل عن خريجي كلية أصول الدين والشريعة وحقهم في التقدم التوظيف. يعني فهمت من سؤالها هل يعني في ظلمهم من التقدم التوظيف حق؟ في إيش؟ في ماذا؟ في حرمانهم من التقدم لوظائف خريجي التربية أو مدرسي التربية. أنا لا أعلم حقيقة ما هي الشروط الإجرائية أو المقدمات التي يعني تطلبها المؤسسات سيما وزارة التربية والتعليم للوظيفة، لكن ما بلغني أن هذه الوزارات أو المؤسسات تقابل كليتي الشريعة وأصول الدين بزهادة في استيعاب يعني بعض خريجيها. لكن يا ابنتي إذا كان بالإمكان أن تتسلحي بدبلوم تربوي يزيد من مهاراتك في نفع الجيل وفي تلبية طموحهم والارتقاء بوسائل التدريس وتوصيل الفوائد والعلوم لدى أبناء المسلمين وبناتهم، وأن الخريج الشرعي إذا كان حاملا لدرجة الدبلوم التربوي يقدم على غيره، فهذا حقيقة نحن مع هذا الاتجاه ونحن نرحب به، ولا يمنع مانع من أن يطلب الخريج الشرعي الاستزادة والاستنارة بالمهارات التي تنعكس ارتقاء على النشأ وعلى الجيل، فما أحسن أن تأخذي دبلوما ليسهم في تعجيل الوظيفة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا. سؤال الأخ أبو محمد سأل في التبكير لصلاة الجمعة، جاء في الحديث ثم ركع ما بدا له أن يركع، يقول أنه يرى بعض الشباب حينما يدخلون المسجد قبل صلاة الجمعة يصلون يواصلون الصلاة، فهل لهذا أصل وهل فعلهم صحيح؟ نعم هذا له أصل، أصله هذا الحديث الذي ذكرنا به ثم بعض الصحابة رضي الله عنهم، لأنه يا أبا محمد من حين ارتفاع الشمس إلى زوالها هذا وقت جواز، وقت جواز للنافلة. ولذلك ثبت عن بعض الصحابة منهم أبو سفيان ابن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في الصلاة من الضحى إلى زوال الشمس ومن بعد الظهر إلى صلاة العصر، فهذا وقت نافلة ولا حرج. ثم إن العلماء متفقون على أن صلاة الضحى يعني الصلاة النافلة التي تؤدى في وقت الضحى من حين ارتفاع الشمس قدر ميل أو قدر رمح إلى زوالها عن وسط السماء يعني إلى دخول وقت الظهر، فإنهم يقولون إن صلاة الضحى مفتوح باب عدد ركعاتها، الأولى أن يصليها ثمان، لكن لو أنه زاد إلى 20 و30 و40 و50 نعم. فلا بأس في ذلك ولا يذنب، بل فعله حسن، لأن هذا الوقت وقت جواز وليس وقت كراهة، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سؤاله الثاني يقول: كيف الجمع بين قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى وقوله كذلك وما أنت بمسمع من في القبور، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقف على قتل المشركين في قليب بدر وقال: ما أنت بأسمع لي منهم، قال لأبي بكر أو لعمر؟ أقدم فهمي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان. يمكن الآية أن تؤول على تأويلين: التأويل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقدرته ولا بوسعه أن يسمع من في القبور، إنما هذا بقدرة الله عز وجل وبمشيئة الله عز وجل. التأويل الثاني أن الموت هنا موت القلب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يبلغ الوعظ القلوب الميتة، القلوب الغافلة، لأن هذه الهداية لم تكن لأحد من الأنبياء فضلا عمن دونهم من الصديقين والصالحين. قال تعالى في ذلك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك استعمل القرآن الكريم الموت وقصد منه الموت المجازي موت القلب: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ثم أيضا قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم من موت غفلتكم. ثم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يقرأ فيه القرآن والذي لا يقرأ أو والذي لا يقرأ فيه القرآن كمثل الحي والميت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ليس بوسع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي هداية الله تبارك وتعالى. وأما بالنسبة للموتى فإنهم يسمعون بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا أدل على ذلك من فعل النبي وقوله أيام أن جمع المشركين في قليب بدر وأخذ يهتف بهم فراجعه أحد أصحابه: أو يسمعون يا رسول الله؟ قال: ما أنتم بأسمع منهم إلا أنهم لا ينطقون، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سؤاله الأخير: هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع أو تأخير الدورة قبل رمضان؟ طب شيخنا، كنت سألت طبيبا. طب شيخنا تسمح نأخذ هذه المشاركة؟ طلنا عليه، بارك الله فيكم. طيب، السلام عليكم. جماعة تفضل. عندي ثلاث أسئلة. أول سؤال: في صوت الأنفال، نعم، آية من آيات تقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولا بأس ربنا به عدو الله وعدوه. هذا خلوا الشيخ وضحنا إياها إيش يعني تفسيرها. عندك سؤال الثاني يعني واحد فاتح محل عجلنا علي مبلغ علي مبلغ وبدي من بدي من الناس دين مبلغ نعم وبدي هذول الدين كيف بدخلهم يعني عشان جاي رمضان بدي طلع زكاة جيال بنفع أخصهم ومية زكاة. والسؤال الثالث يعني نعم في واحد عندنا شو أقول عاد بشيش ومدخن الشيء قال لقيت بفضل وقمدون ولا لا قلت له والله ما بسلك فيه. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. بارك الله فيك أخي جمعة جزاك الله خير الجزاء. السؤال الثالث سمعته يا نعم صحيح. طيب شيخنا طيب أبشر بارك الله فيكم. طيب شيخنا سؤال حبوب منع الدورة أو تأخير الدورة قبل رمضان. كنت سألت طبيبا حاذقا يحمل درجة الدكتوراه في الطب وهو متخصص في هذا الميدان سألته نعم. قلت لو أن السيدة أخذت عقاقير تأخير الدورة لمرة واحدة في السنة كما لو كانت في يعني في عبادة حج أو في عبادة صيام شهر رمضان قال لا حرج صحي عليها فلم تسجل أي سلبيات أو أي آثار سلبية إذا استعمل هذا لمرة واحدة في السنة. نعم. إذن لا مانع. وكنت من خلال قراءة متواضعة قد وقفت على أن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن كنا يستعملن عصارة ماء الأراك السواك يشربنها يبدو أنها تؤخر عنهن الحيضة في موسم حج أو في موسم صيام أو ما شابه ذلك فنرجو ألا يكون في ذلك بأس بإذن الله سبحانه. بارك الله فيكم شيخنا. الأخت أم محمد تقول أنها لها يعني 21 سنة لم تنجب فيعني ما الموقف الشرعي من هذا هو يعني ما تدل على شيء. يا أختي أم محمد أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينك بالذرية الصالحة. لكن يا أختاه مناسب جدا بل حسن جدا أن تكثري من الاستغفار والدعاء في مواطن الإجابة. الاستغفار سبب من أسباب الله عز وجل في محو الفقر وحصول الولد بل وحصول الذكر. قال الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فأكثري يا أختي الكريمة من الاستغفار قوليه في اليوم والليلة مئات بل آلاف استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم ألحي على الله بالدعاء في مواطن الإجابة وفي أحوال الإجابة يعني وأنت في سجودك أثناء الصلاة وفي دبر الصلاة بعدما تتشهدين وتصلين الصلاة الإبراهيمية وقبل السلام سل الله عز وجل أن يعجل لك بالذرية بين الأذان والإقامة عند الفطر من الصيام عند صياح الديك عند نزول المطر من السماء في وقت السحر وقت التنزل الإلهي وكذلك في الساعة المجابة من يوم الجمعة واختلف العلماء فيها فمن قائل هي الساعة وقت صعود الإمام على المنبر حتى يصلي ومن قائل هي بعد العصر وقبل المغرب وأنت يمكنك أن تغتنمي يعني هاتين الساعتين بل إن سماحة الشيخ ابن باز عليه وعلى جميع علمائنا رحمة الله قال هناك أحاديث عامة قالت أشارت إلى أن يوم الجمعة يوم الجمعة يوم وقته كله تستجاب فيه الدعوة ولذلك ألظي وألحي على الله تبارك وتعالى بالدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى إذا شاء وعلم أن الولد خير لك سيعجله ويفرحك به إن شاء الله تعالى، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، معنا مشاركة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم الله، من معنا؟ سهاد. تفضلي. أسأل الله العلي القدير أن يجعلكم من المتزاحمين على أبواب الجنة. اللهم آمين وإياكم. عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، والله هذا خطر عبالي، يعني السؤال، الإنسان الكافر لما بده يسلم هل يوجب عليه الغسل؟ نعم. والسؤال الثاني، في واحدة يعني صاحبتي كلمتني بتقول لي أنا لما بصلي بفتح القرآن بتخليه واطي، واطي يعني مش هيك إنه عالي، واطي يعني واطي كتير، اللي أنا بحكي لها بنفعش، لا يشوش قارئكم على مصليكم، لهي بتقول لي يعني نصيحة، قلت لها والله غير أسأل فضيلة الشيخ أتأكد يعني كلامي في الصح يعني مزبوط. صوت منخفض، تفتح على المذياع على القرآن صوت منخفض وبتكون صوت واطي، منخفض، بتكون منشغلة بأمر آخر يعني؟ بتصلي وبتكون فاتحة على القرآن. بتكون تصلي. تمام تمام. والسؤال الثالث، في آية في القرآن بتحكي بس مش عارفة والله في سورة ايش، عشان يعني انا مش حافظة القرآن كله. الآية بتحكي يوم يقوم الناس لرب العالمين. طب الانسان اللي مختل عقليا يعني المجنون بيكون مع هؤلاء الناس؟ طيب. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيك، تسمع الإجابة إن شاء الله. معنا أبو المجد، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله، تفضل. حياكم الله. معلش عندي سؤالين أو ثلاثة. لقيت شيخ بالنسبة للصلاة في المسجد بعد التنقل للسنة، نعم، جاي ذكرى يعني في أحاديث في القرآن ولا مش مشكلة يعني الإنسان؟ إن أنا بشوف يعني بصلي الفرض بتنقل مكان الإمام، الإمام برجع ورا ويعني بتنقل، نعم، في المسجد. كانت الشيخ يفيدنا في الشغلة دي. والشغلة الثانية شيخ، سؤال الثاني، المرأة يعني بتنفع تقيم الصلاة ولا بتصلي من دون ما تقيم الصلاة دغري؟ يعني مثلا تنمي في البيت تصلي لحالها ولا بينفع تقيم مثلا في خواتها في أمها في كذا تقيم الصلاة ولا بتصلي دغري عن الصلاة؟ واضح الشيخ؟ واضح السؤال. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الثالث يا شيخ، بالنسبة للوضوء، قديش الواحد يضل على الوضوء؟ يعني مو أنا بشغل سواق، بينفع يضل على الوضوء طول النهار مثلا الواحد متأكد من نفسه، ولا لازم، ولا كل إيش لازم يجدد الوضوء؟ طيب، بارك الله فيك أبو المجد على هذه المشاركة، وبتسمع الإجابة إن شاء الله. شيخنا، سؤال الثاني، الأخت محمد سألت أن زوجها يعني قد أخذ من أمه قبل أن تموت 1000 دينار، يريد في العيد يعني أن يذبح، فيقول سأجعل عن روح أمي بقيمة 1000 دينار من هذه الأضحية، فهل هذا جائز؟ لا يجوز هذا. الآن بعدما ماتت أمه صارت 1000 دينار تركة تعلقت بها حقوق الورثة، فينبغي أن يردها إلا نصيبه منها، أن يردها إلى الورثة، ورثة الوالدة من الإخوة والأخوات، وإذا كان الوالد موجود فهو أيضا من جملة الورثة. بارك الله فيكم. الأخت محمد الثانية سألت عن حكم شراء السلعة مثل الزيت بكاش ب400 مثلا. هذا أختي ليس من الربا في شيء، وبعض أهل العلم قال في جوازه الإجماع، يعني أجمع أهل العلم على جواز البيع بالأجل أو بالدين، وأن يكون ثمن السلعة فوق ثمنها مع الحلول، يعني ما دام أن التعاقد يكون على بصيرة. فمثلا جئت إلى التاجر فقلت له أريد أن أشتري منك هذه الثلاجة، نعم، فقال إذا أردتها حالة فهي ب2000 شيقل، وإذا أردتها مؤجلة إلى سنة فهي ب2500 شيكل، فقلت لا أريدها حالة بل أريدها مؤجلة، وقد قبلت شراءها بالثمن الذي ذكرت. صح هذا العقد بإجماع أهل العلم وليس من الربا في شيء. نعم شيخنا. طيب بعض الناس بيقولوا يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا بيع، يعني نهى عن بيعتين في بيعة، حينما يقول بي بي بي بي يعني هذا يا أخي. نعم. هذا بعض أهل العلم عد من صور البيعتين في بيعة. نعم. صورة قريبة من هذا، لكن دعني أبينها، وهي مثلا آتي إلى بائع الثلاجات نعم. فيقول بعتك هذه الثلاجة حالة ب2000 شيكل وإلى أجل سنة ب2500 شيكل، فقلت قبلت. هذا غير جائز، لأن القبول على ماذا؟ هل القبول على الحلول أم على التأجيل؟ فلأجل هذا الجهل كان إيه، كان هذا العقد ممنوعا منه. نعم. غير صحيح للجهالة في إيه، في تحديد السلعة بالثمن المذكور. واضح؟ واضح. لكن إذا صرفت نظرا عن واحد منهما واتفقت معه على الآخر صح العقد، ولا أحد من العلماء يقول بالمنع منه، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. كذلك رسالة، أحاول مسامحة من ظلمني لكني أجد يا أخي يوسف بارك. نعم. الله فيكم. أشهر مثال للبيعتين في بيع، نعم، أن يعني أقول لأخي يوسف بعتك هذه الحقيبة بمثلا ب100 شيكل على أن تبيعني جوالك مثلا ب500 شيكل. فتقول قبلت. هذا أشهر صور البيعتين في بيع. أي نعم. واضح جدا. بارك الله فيكم شيخنا. رسالة، أحاول مسامحة من ظلمني لكني أجد في صدري ضيقا شديدا تجاه هذا الشخص، فهل علي إثم؟ المسامحة والصفح هذا ليس واجبا على المظلوم. نعم. بل هو مقام محمود، منزلة عالية، خلق رفيع سامق. إن أنت ارتقيت إلى له يعني عظم أجرك، وإذا لم ترتقي إليه لا يلحقك إثم ولا وزر. نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ما فيش عليهم حرج ولا إثم. نعم. لكن المقام الأعلى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وكلا الصورتين أو الموضعين في صورة واحدة. نعم. أي نعم. ولذلك أنصح أخي الكريم أن تغلب نفسك وأن تعفو وتصفح عمن ظلمك، وإن وجدت ضيقا في الصدر ظني أنك ستجده في الأيام الأولى ويوشك أن يزول بإذن الله ليعقبه ثلج وبرد على صدرك وأجر عظيم عند ربك بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل خاطب نبيه ومن بعد نبيه المؤمنين جميعا بقوله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أحسن الله إليكم شيخنا. الأخ جمعة سأل وأعد لهم استطعتم من قوة، معنى هذه الآية؟ طب شيخنا تسمح قبل الإجابة نأخذ مشاركة؟ نعم أسمح. بارك الله فيكم. الأخ أبو رياض، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياكم الله، تفضل. الله يبارك فيك. في جمل لا يشكر الناس لا يشكر الله، فأنا يعني بارك الله لكم في هذه الإذاعة الذي هي أنيس كل بيت مؤمن. الله يبارك فيكم. يعني يشهد الله الشيخ أبو عبد الرحمن له بقلب ما كان لا يعلمه إلا الله، وهو أحب الدعاء إلى قلبي. يعني أسأل الله أن يديم المودة. يعني أو أتفضل بطلب، يعني لو كان له درس مثلا خطاب يوعز القلوب ويرقق القلوب إن شاء الله، نسأل الله أنه يأخذ بيدكم لهالشرف. يا رب اللهم آمين. الله وهذا يعني أملنا إن شاء الله الشيخ. سؤال إن شاء الله لقيت أنا شيخ ممكن بنام في الغالب يعني بكرم الله على طاعة وأمور ذيك، لكن الأحلام والكوابيس تزحمني. فهل هذا إنه الشيطان يفسد علي طاعتي؟ هل هي هذا عقاب؟ هل إنه طاعتي مش مزبوطة؟ يعني حتى أحيانا بعد الفجر بعد ما نام أو بعد الستة ونص بعد صلاة الشروق مثلا بعد بزحم الشيطان يعني، وأغلبها بيجيب لي أمور يعني أمور بتفتش معايا يعني وبهول لي الأمور ومشاكل الأمور ذيك. وبارك الله فيكم. بارك الله فيك أخ برياض. نسأل الله أنه يحفظ اللي نور قلبه ينور قلوبنا إن شاء الله يا رب. اللهم أمين. بارك الله فيك أخ برياض، وإحنا كذلك نسأل الله أن نكون عند حسن ظن المستمعين وأن يعيننا وإياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته. شيخنا الحبيب في سورة الأنفال، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. سؤال الأخ جمعة يسأل معنى هذه الآية. نعم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. هذا يا أخي خطاب للمؤمنين كافة أن يجدوا ويجتهدوا في استظهار وتوظيف ما أعطاهم الله عز وجل من نعم في الدنيا ليجعلوها مسخرة في قوة شوكتهم التي ترهب عدوهم وتحفظ مصالح بلدهم. ومن هذه الأسباب قوة الاقتصاد، ومن هذه الأسباب تحقيق المحبة والأخوة بين المسلمين، بمعنى أن يحذروا من أن تقطعهم الأحزاب والمؤسسات والجماعات وكذا. لو كان الناس في أحزاب أو كذا، لكن لا يمنعهم من أن يتحابوا وأن يتآخوا وأن يتزاوروا وأن يتباذلوا وأن يتعاونوا وأن ينصفوا بعضهم بعضا وأن يكونوا أذلة فيما بينهم، أعزة على من يريدهم بشر من عدو حربي ظالم جاء لينال من دينهم أو لينال من مصالح أنفسهم أو أعراضهم أو أموالهم. كذلك من جملة الإعداد الاهتمام بمناحي الحياة العلمية والأدبية وكذلك الاهتمام أيضا بالمنح السياسي، أن يكون خطاب الكل الفلسطيني خطابا واحدا غير متناقض ولا منقسم ولا كذا، فإن هذا أدعى لنزول التأييد والمعية من الله، وهو أيضا أزعج وأرغن للعدو، إضافة إلى أسباب الشوكة التي إذا قويت فإن العدو يهاب من أن يجتاح، يهاب من أن يغصب، يهاب من أن ينتهك إلى غير ذلك. نعم. إذن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جاءت القوة هنا نكرة لتؤذن بكل ذرائع وبكل وجوه ومظاهر القوة، فإن من أغراضها ومن وظائفها أنها ترهب العدو وتمنع أطماعه في دين المسلمين وفي أعراض المسلمين وفي أنفس المسلمين وفي أموالهم. نسأل الله تعالى أن يؤمن بلدنا من ويلات الحروب ومضلات الفتن، وأن يجعلهم إخوة متحابين، وأن يأخذ بنواصيهم لما يحب ويرضى. اللهم آمين. اللهم آمين. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني للأخ جمعة سأل، طب نأخذ هذه المشاركة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يعافيكم. من معنا؟ الله يبارك أبو العبد. حياك الله أبو العبد، تفضل. الله يبارك فيك. بدي أسأل الشيخ والله، وأنا بصلي وراء الإمام ولا لحال السنة والوتر، بضل أتلخبط في سورة الفاتحة، في قراءة الفاتحة. كيف؟ بتضل إيش؟ يعني يغلط، يغلط أو يتلخبط في سورة الفاتحة. كيف بضل أتلخبط فيه؟ نعم. الله يبارك فيك. طيب بتسمع الإجابة إن شاء الله أبو العبد على هذا السؤال. شيخ أنا سؤال الأخ جمعة الثاني، يقول عليه رجل عليه مبلغ من المال دين، وله على الناس كذلك مبالغ له، يعني له على أو عليه له عند الناس، فهل يجوز أن يقسم هذا المبلغ من الزكاة، من زكاة المال؟ أنا فهمت غير هذا شيخ يوسف الله يحفظك. نعم. كأن أخي جمعة بيقول رجل له دين على الناس والناس عاجزون عن سداده، فهل يجوز أن يسقطه عنهم ويحتسبه من زكاة ماله؟ إذا كان سؤاله على ما ذكرت الآن، نعم، يجوز عند فريق من أهل العلم أن يسقط عنهم، أن يبرئهم من الدين الذي في ذمتهم أو من بعضه، ويحتسب ذلك من زكاة المال. لكن إذا كان على فهم ما تفضل أخي الكريم المهندس يوسف، فلا يجوز عندئذ إذا كان هناك تبادل تجاري بينك وبين بعض الناس، فأنت تأخذ وتعطي، فله عندك ولك عنده، وأن تسقط ما لك عليه في من دين أن تسقطه من الزكاة. فنحن لا نقول بهذا إلا في حق المدين العاجز، في حق المدين غير الواجد الذي لا يجد ما يقضي به دينه أو بعض دينه، فإذا كان ذلك كذلك يجوز عندئذ أن تسقط الدين أو بعض الدين لتجعله جزءا من زكاة مالك، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. سؤاله الأخير، يقول له صديق يصلي لكنه يدخن ويشرب الشيشة، عفنا الله وإياكم، فيقول هل الدخان أو الشيشة تنقض الوضوء؟ الراجح عندي أنها غير ناقضة. لماذا؟ لأنها من المفترات لا من المسكرات، فلو كانت مسكرة فالراجح من أقوال أهل العلم أن المسكر نجس العين، وبالتالي يتنجس هذا الإنسان، يتنجس فوه يعني فمه بهذه الأبخرة المسممة. لكن الدخان والشيشة من المفترات وليست من المسكرات، فهي خبيثة مضرة لكنها ليست نجسة العين، وبالتالي إذا كان على طهارة فطهارته صحيحة، لا تنقض إلا بما ينقضها مما جاء به القرآن والسنة مما خرج من السبيلين أو من مس المرأة الأجنبية بشهوة من النوم الغرق لأنه مظنة انفلات الوكاء، يعني انفلات عضلات الدبر فيخرج منها فساء أو ضراط، كذلك على الراجح من أقوال أهل العلم من أكل لحم الجزور يعني لحم الجمل، فمن أكل لحم جزور فليتوضأ، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينتقض الوضوء إلا بمثل هذا، وليس الدخان وإن كان مؤثما، وليست الشيشة وإن كانت مؤثمة لأضرارها ولهدرها الأموال في غير منفعة، وإن كانت حراما لكنها ليست ناقضة للوضوء، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، يعني الوقت الحلقة قارب والأسئلة كثيرة، نأخذ ما استطعنا إن شاء الله. تقول أخت سهاد: الإنسان الكافر هل يجب عليه الغسل إذا أسلم؟ نعم، وهذا ما فعله صلى الله عليه وسلم مع ثمامة ابن أثال سيد بني حنيفة لما وقع في الأسر وشرح الله صدره للإسلام، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بنوبا من ماء، يعني جرد المية مملوء، وقال له اغتسل به. ولذلك يا ابنتي الكافر لا يعرف غسل الجنابة، وقطعا قد ارتكب الجنابة مئات من المرات، وبالتالي لا بد أن يغتسل من أجل أن يرفع جنابته. وأما الغسل من أجل الإسلام فهذا خلاف بين أهل العلم، الإمام أحمد قال بوجوبه، والإمام الشافعي قال باستحبابه وندبه، والله أعلم. بارك الله فيكم. نكتفي بسؤال واحد أخت سهاد. سؤال أبو المجد سأل شيخنا: كم الإنسان يبقى على وضوء، كم المدة التي يبقى الوضوء صالحا للصلاة؟ ما بقي حافظا للطهارة فالوضوء باق ويجوز له أن يصلي، يعني لو توضأ للفجر وبقي وضوءه إلى العشاء أو إلى الفجر من اليوم التالي لا حرج في ذلك، ويجزئه أن يصلي بذلك الوضوء الصلوات المفروضات كلها. طيب شيخنا بارك الله فيكم، يعني نرضي الحبايب ولو بسرعة إذا طيب ماشي إذا كان برنامجكم يسمح. أنا لا أريد أن تسجل لي يعني لا شيخنا، لك الوقت كله، الله يحفظكم شيخنا. إحنا بس الله يبارك فيكم، إحنا حتى نثقل عليكم شيخنا. الله يزيد. الله يبارك فيكم. طيب السؤال الأخت سهاد، نأخذ بالترتيب يعني الأسئلة الباقية. لم أصل حينما تصلي تفتح المذياع بصوت منخفض. أنا أحب لابنتي الفاضلة هذه إنه عندما تساهم بمداخلة أو مشاركة في إذاعتنا الكريمة أن تقدم كنيتها، فهذا أوقر وأفضل. يا ابنتي الفاضلة أم عبد الله أجمل الكنى، إن شاء الله الله يعطيك يا عبد الله ويعطيك الذرية الصالحة. ما قلتيه لصديقتك هو القول الصحيح، لا يستقيم أن تسمع أو أن تفتح المذياع على القرآن وتصلي في المكان نفسه. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ينبغي أن تغلق المذياع أثناء الصلاة، ثم إذا تحللت من صلاتها وفرغت منها عادت إلى السماع، لكن أن توهم نفسها أنها تستطيع أن تؤدي العبادتين الصلاة والإنصات إلى تلاوة القرآن عبر المذياع فهي واهمة، لأن الله قال وقوله الحق: وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. بارك الله فيكم. السؤال الثالث: يوم يقوم الناس لرب العالمين، في هذه الآية تقول المجنون. المجنون والصغير، إذا كان المجنون قد طرأ عليه الجنون بعد البلوغ وقد كان هاديا مهديا فهذا على خير بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا كان الجنون ممتدا يعني منذ ولادته أو وهو ابتلي به قبل بلوغه ثم استمر غير مفارق له فهذا كالصغير، خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال هم مرحومون وهم من أهل الجنة، والبعض الآخر قال الله جل وعلا يمتحنهم ويختبرهم بعلمه تبارك وتعالى، ثم إذا فازوا في الامتحان ونجحوا في الاختبار فإنه يرحمهم ويدخلهم الجنة. بارك الله فيكم. سؤاله سؤال الأخ أبو المجد، الصلاة تغيير المكان للتنفل لصلاة النافلة. نعم، هذا سنة يا أبا المجد، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآثار تشهد لأصحابها عند ربنا الرحمن، ولذلك يسن أن يغير الإنسان موضع فرضه إلى موضع آخر لنفله، والعكس أيضا، حتى تشهد الآثار والأماكن لنا عند ربنا أننا صلينا عليها وسجدنا بجباهنا وركبنا وأيدينا وأرجلنا لربنا تبارك وتعالى في هذه المواضع. بارك الله فيكم. سؤاله الأخير شيخنا يقول، هل للمرأة إذا أمت في بيتها بالنساء أن تقيم الصلاة؟ الإقامة يا أبا المجد سنة للقبيلين، للرجال والنساء. تقيم المرأة لنفسها إذا صلت منفردة أو صلت ببناتها أو أخواتها أو بأمها في البيت أو في غير البيت جماعة، إذا تقيم الصلاة منفردة كانت أو في جماعة فإن إقامتها للصلاة سنة كما الرجل. نعم نعم. أبو العبد شيخنا يقول، وهو حينما يصلي يعني يتعثر في قراءة الفاتحة، يتلخبط. هذا يحتمل احتمالين، أن أخي أبا العبد يحتاج إلى رياضة الفك ويحاول أن يكرر تلاوة سورة الفاتحة في غير الصلاة أيضا، يكررها مرارا حتى يعتاد اللسان والفك على حروفها ومخارجها. هذا احتمال، واحتمال آخر إنه هو عنده شيء يزعجه من الأرياح، فمهم جدا أن ينشط على نفسه بصورة البقرة ولو سماعا وبالأذكار المأثورة من أجل أن يندحر عنه الشيطان الذي يحاول أن يعقل لسانه إذا قام للصلاة، فلا يجعله يعني تجري به ألفاظ القرآن بسلاسة ولياقة، الله أعلم. بارك الله فيكم. مسك الختام، سؤال الأخ أبو رياض، ينام على طاعة ويرى كوابيس. أبا رياض أحبك الله الذي أحببتني لأجله. وأما بالنسبة للكوابيس فيا أخي الكريم، بارك الله فيك وفي إخواني وأخواتي الذين يسمعوننا عبر هذا الأثير، أقدم نصائح. أولا أخي أبا رياض، احرص جدا أن تنام على وسادة مريحة، أحيانا بتكون الوسادة منخفضة كثيرا أو عالية كثيرا، فعدم راحة الرأس والعنق يورث ضيقا في التنفس بقل الأكسجين عن الدماغ، بتصير الهواجس والكوابيس. هذا طبعا يقوله الأطباء، مش أنا جايب المعلومة من ديلها، أنا بسيط ويدوبني بفهم. هذه من أولى النصائح. وكذلك أخي الكريم، أحب لك أن تأتي بالمأثور، ومن أهمه أن تضم باطن كفيك إلى فمك وأنفك، وتنفث مع شيء من الريق، وتقرأ بالإخلاص والفلق والناس، وتمسح من رأسك إلى ما تستطيع من بدنك. افعل ذلك 3 مرات ثم نم، سوف يزول عنك بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. الأمر الثالث، احرص جدا ألا تنام شبعان، يعني ألا تأكل ثم تنام بعد الأكل، فالشبع يتعب الإنسان في النوم ويضيق عليه أو يصعب عليه النفس الذي من شأنه أن يجعل عنده الكوابيس وكذا. إذن قلة النوم، الإتيان بالمأثور، وضع الرأس على وسادة مريحة، كثرة الذكر والاستغفار والدعاء أن يؤمنك الله من الخبث والخبائث، بإذن الله سوف تكون بأمن وعافية من هذه الكوابيس بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخنا الحبيب بارك الله فيكم. في أخ يعني رسالة أخ يعني يصر ويريد أن نسألها، بيقول أنا بعاني من الوسواس في الصلاة والطهارة، ومن حدة المشكلة أصبحت أعاني أحيانا من خروج الريح فعلا في الوضوء والصلاة، وأنا الآن أعالج نفسي بوضوء واحد وصلاة واحدة حتى لو خرج فعلا ريح، هل أنا أعاقب؟ أنت بطل، هذه الوسيلة من أهم الوسائل لإزعاج الشيطان ودحره بإذن الله. ابقى مصرا ألا تكترف بهذا ولا تلتفت، وصلاتك طهارتك صحيحة وطهارتك صحيحة وعفوا وصلاتك صحيحة، وهذا ما أرشد به خير الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه فأشكل عليه، إذا أتى أحدكم المسجد فوجد في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المصلى، يعني من صلاته، حتى يسمع صوتا ضراطا أو يشم رائحة الفساء، يعني لا يخرج إلا بيقين، ما عدا ذلك لا تلتفت. فهذه من إزعاجات الخبيث الشيطان، فادحره باللامبالاة، وصلاتك صحيحة بإذن الله، وطهارتك من قبلها صحيحة بإذن الله، ونسأل الله لك الثبات وديمومة العافية، اللهم آمين. اللهم آمين. جزاكم الله عنا شيخنا الحبيب خير الجزاء. مستمعينا الكرام، في ختام هذه الحلقة نتقدم بجزيل الشكر وخالص العرفان لشيخنا الحبيب المفضال أبي عبد الرحمن سلمان نصر الداية على ما أفاد وأجاد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه ويحفظ مشايخنا وعلماءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى الملتقى بإذن الله يوم الاثنين المقبل الساعة 5:30 من بعد صلاة العصر. نعتذر لأصحاب الرسائل، يعني أخذنا ما استطعنا والشيخ تكرم علينا بزيادة وقت الحلقة يعني ربع ساعة تقريبا، فنعتذر إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر.